أيها الإخوة والأخوات، في رحاب القرآن المجود نستمع الآن إلى تلاوة النصف الثاني من الجزء الرابع من القرآن الكريم مع القراء عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله، محمد محمود الطبلاوي. والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما ذوقوا عذاب الحريق.

وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.